بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال أخبرنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. بعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الأثران عن ابن مسعود وعن علي رضي الله تعالى عنهما فيهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدث بحديث أو حدث عنه بحديث ونسب إليه الحديث فإنه يظن بذلك الذي هو أهنى وأهدى وأتقى. وقد أوردهما في تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يظن به بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أكمل في النفع وأكمل في الهداية وأكمل في التقى. هذا من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن به شيء دون ذلك، أو يظن به يعني يفهم من فهوم خاطئة ويحمل على معاني غير صحيحة، وإنما يحمل على ما يظهر منه وعلى ما يعني يتبين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو أكمل نفعا وأكمل هداية وأكمل تقى. وكمال النفع في قوله أهنى، لأن ذلك إنما يكون في الأصل في الشيء الذي يستساغ والشيء الذي يكون يستفاد منه في أكله بسهولة ويسر وارتياح وطمأنينة، وكذلك أيضا بالنسبة للهداية كون ما اشتمل عليه من الهداية يظن به ما هو أكمل يعني في الهداية، وكذلك من حيث التقوى والتقى يعني ما هو أكمل في التقوى، فيظن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل نفعا وهو الذي قال عنه أهناه، وأكمل هداية الذي قال أهداه، وأكمل تقى الذي قال أتقاه. وهذا كما أشرت داخل تحت ترجمة تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن يدخل تحت يعني جملة التغليظ على من عارضه إذا فهم بفهوم خاطئة أو صرف عما يدل عليه إلى معاني باطلة يعني لا يعني يدل عليها الكلام ولا يتناسب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول والأثر الأول فيه انقطاع وهو غير صحيح، ولكن الحديث الأثر الذي بعده عن علي صحيح وهو بمعناه، فيكون هذا الذي جاء عن مسعود وفيه كلام جاء عن علي رضي الله عنه وهو صحيح، ولكن ما جاء عن علي ثابت بالإسناد الصحيح المتصل، وأما ما جاء عن مسعود ففيه انقطاع. والأثران من زيادات ابن ماجه على الكتب الخمسة، والأثران من زيادات ابن ماجه على الكتب الخمسة، وكذلك الأثر الذي الحديث الذي قبلهما وهو حديث عبادة بن صامت. نعم يعني هذه ثلاثة من زيادات ابن ماجه التي ذكرها البوصيري. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. هو محمد بن خلاد وهو ثقة له مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد وهو القطان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عجلان محمد بن عجلان وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عون بن عبد الله عون بن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وفيه انقطاع بين عون وبين عبد الله بن مسعود، لكن الأثر الذي بعده ثابت وهو بمعناه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي البختري وهو عثمان بن فيروز سعيد بن فيروز وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. ثم ورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرفن ما يحدث به أحدكم عني لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني. هذا مثل ما تقدم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول ما جاء في كتاب الله أخذنا به، وما يعني ما لم يكن كذلك فإن لا نأخذ به. فهذا يقول: لا أعرفن ما يحدث، يعني لا أعرفن تحديث أحدكم بحديث عني، فإذا سمع الحديث عني الذي يحدث به وهو متكئ على أريكته، يعني معناه أنه متنعم مترف، يعني لم يشغل نفسه بالعلم وأخذه وطلبه وتلقيه عن أهله، وإنما يقول بهواه بأن الأخذ إنما هو في الكتاب وليس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام موضحة للكتاب ومفسرة له، وأن الأخذ بها أخذ بالكتاب، لأن الله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالحديث من عنده، وإنما يأتي به عن الله. وقد عرفنا فيما مضى الأدلة الدالة على أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من تلقاء نفسه، وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه، وأن الوحي المنزل عليه قسمان: قسم هو متعبد بتلاوته والعمل به هو القرآن، وقسم متعبد بالعمل به وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن من أنكر السنة فهو منكر القرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، لأنه كافر بقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على أريكته قال اقرأ قرآنا، يعني هات شيئا من القرآن يدل على هذا الذي تريده أو الذي جاء في هذا الحديث الذي ذكرته، إن كان في القرآن أخذنا به وإلا فلا. اقرأ قرآنا يعني اتلو علينا شيئا يدل عليه من القرآن، هذا المعنى الذي تستدل عليه بما ذكرته من الحديث، لا نعول على ذلك وإنما نعتمد على القرآن، فاقرأ قرآنا أو اقرأ شيئا من القرآن يدل على هذا الذي ذكرته. فإن أتيت به من القرآن وأن هذا الكلام فيه شيء يصدقه من القرآن أخذنا به، وإلا فإننا لا نأخذ. اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته، ثم قال ما قيل من قول حسن فأنا قلته، يعني هذا على إطلاقه لا يستقيم، يعني ما كل ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول حسن يعني يكون حديثا، لأن من الحكم يعني ما تأتي مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف وكلام صحيح ومعنى سليم ومعنى جميل، فليس كل معنى حسنا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، وإنما يكون صحيحا إذا استقام الإسناد وصح الإسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن من الوضاعين الذين يضعون في الترغيب والترهيب من أجل ترغيب الناس وترهيبهم يأتون بالحكم ويضعون لها أسانيد، وإذا قيل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن ما كذبنا عليه، كذبنا له، نحن نكذب له من أجل نرغب الناس يعني في الأعمال الصالحة وفي السنن، وهذا من أبطل الباطل. الشريعة كاملة لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى أن يوضع على أشياء ترغب في أعمال من الأعمال، وإنما ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعول عليه وهو المعتمد. فهذه العبارة ويقوله ما قيل من قول حسن فأنا قلته، أي ما نسب إلي من قول حسن فأنا قلته، هذا لا يستقيم على إطلاقه، اللهم إلا إذا قيد بالقول الحسن أنه ثبت بالإسناد وصحت به الرواية فعند ذلك يكون المعنى مستقيم، لكن على إطلاقه ليس بمستقيم، لأن كثيرا من الأقوال الجميلة وكثيرا من الأحاديث يعني حكم ومعاني جميلة جاء فيها أسانيد ضعيفة وأسانيد موضوعة، ومع ذلك لا يعول عليها ولا تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لبيان حالها، إما لكونها ضعيفة جدا أو لكونها موضوعة حتى تعرف وحتى لا يغتر بها. فإذن هذا الكلام الذي جاء في آخر الحديث وقوله ما قيل من قول حسن يعني فأنا قلته، يعني ما أضيف إلي من الحديث ونسب إلي من الحديث من أقوال حسنة فأنا قلت ذلك، هذا ليس على إطلاقه، بل يعني يدخل تحته على إطلاقه ما لا يجوز أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوته من المعاني الصحيحة والمعاني المستقيمة كالحكم الجميلة والمعاني الحسنة، فليس المعتبر هو حسن المعنى وإنما المعتبر ثبوت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الحديث ضعيف جدا لأن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن جده وهو متروك، فالحديث يعني ضعيف الإسناد ضعيف جدا، ولم يعني وفيه هذا الرجل الذي هو متروك والذي يروي عن جده، وهذا أيضا وهذا من الأحاديث التي هي زائدة على الكتب الخمسة ولم يذكرها البوصيري، يعني وهي يعني داخلة ضمن شرطه، فعدم ذكره إياه يعني ذهول منه, وإلا فإنه من جملة الأحاديث الزائدة على الكتب الخمسة, من جملة الأحاديث الزائدة على الكتب الخمسة. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر, هو صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن الفضيل, وهو ابن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن المقبري, وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن جده, جده أبي سعيد المقبري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل: يا ابن أخي, إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ثم أورد أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه, وهو أن وهو قوله رضي الله عنه إذا حدثتك, لقوله رجلا إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال, يعني أنه إذا حدث أحد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عليه أن يستسلم وينقاد له ولا يضرب له الأمثال بأن يعني يأتي بأشياء أو يعني يأتي بأمثلة يعني فيها يعني عدم المبادرة إلى الاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وهذا الرجل ذكر جاء عند ابن ماجه نفسه في طريق أخرى ستأتي, وأنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما, وذلك في حديث في رقم التوضؤ 490. نعم, توضأ 490 توضأوا قال مما مست النار. ايش قال عن ابي هريرة هناك؟ توضأوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس: انا توضأ من الحميم. فقال له: يا ابن اخي, اذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. يعني هنا ذكره مختصرا وذكر كلام أبي هريرة, وهناك ذكر السبب والمناسبة التي قال فيها هذه المقالة, لأنه قال يعني أن رسول قال: توضأوا مما مست النار. قال رسول الله هنا عن أبي هريرة. نعم. قال توضأوا مما مست النار. فقال ابن عباس: أنا توضأ من الحميم. قال: يا ابن أخي, إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. يعني أن الواجب على أي إنسان يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسلم وينقاد له مباشرة ومن أول وهلة, وألا يتوقف بذلك ولا يضرب له الأمثال, ولا يضرب له الأمثال. والضرب المثل الذي أشار إليه هنا قوله: أنا توضأ من الحميم, أنا توضأ من الحميم. والحديث الذي في كتاب الطهارة: توضأ مما غيرت النار, توضأ مما غيرت النار, يعني هذا فيه أن الإنسان إذا أكل شيئا قد طبخ فإنه قد طبخ ومسته النار فإنه يتوضأ الإنسان منه, يتوضأ الإنسان من أي شيء مسته النار فإن الإنسان يتوضأ منه. لكن ذلك نسخ بما جاء عن جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار, كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ, يعني قام إلى الصلاة ولم يتوضأ, من كونه أكل من اللحم الذي قد طبخ وقد نسته النار. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لما ذكر الأحاديث في هذا الموضوع ساق أولا الأحاديث التي فيها الوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الناسخة التي فيها ترك الوضوء مما مست النار، إلا أنه يستثنى من ذلك الإبل، فإن لحم الإبل يعني إذا يعني أكل منه فإن الإنسان يتوضأ، لأنه ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه، وجاء عنه فيه التمييز بين لحم الإبل ولحم الغنم، حيث قيل له أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فإذا لحوم الإبل هي التي يتوضأ منها بمجيء الأحاديث الخاصة بها، وأما الأحاديث العامة التي وردت في أنه لا يتوضأ من مس النار فإنها منسوخة فيما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وعلى هذا فقول ابن عباس رضي الله عنه لما قال توضأ مما مست النار قال توضأ من الحميم، يعني مما يعني مما أصابه الحميم، إذا يعني كان المقصود به اللحم وهو الذي كان الحديث وردت فيه، يعني كل وضوء ما مست النار يعني مما أكل وطبخ في النار فإنه يتوضأ منه. قال يتوضأ من الحميم يعني من الشيء الذي حصل له أن أصابته الحرارة وصار يعني حرارة الحميم الذي هو الماء الذي هو الذي أصابته النار فغلي فصار يعني حميما يعني حارا. ومعلوم أن ما يطبخ فإنه أصابته حرارة النار فالحديث يعني على ما يطابق الأحاديث الأخرى المقصود به يعني مما طبخ بالحميم أو طبخ بالماء الحار فإنه يتوضأ منه، لكن عرفنا أن ذلك منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وأبو هريرة رضي الله عنه لما قال له ابن عباس ما قال تلطف بالكلام معه وقال يا ابن أخي، يعني عبر يعني بهذه العبارة اللطيفة التي فيها رفق وفيها لين، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، وقوله ابن أخي يعني الأخوة في الإسلام، مثل ما يقول الإنسان لأخي في الإسلام يا أخي إذا كان مثله، أو يكون إذا كان دونه قال يا ابن أخي، فإن هذه أخوة الإسلام، وإلا فإن النسب لا نسب بين أبي هريرة وبين ابن عباس، لا نسب بين أبي هريرة وابن عباس، فإن هذا من دوس وهذا من بني هاشم فلا نسب بينهما، وإنما الذي بينهم أخوة الإسلام، إنما المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون والمسلم أخو المسلم، فهذه هي الأخوة. فالكبير غالبا يقال له يا أخي، وإذا كان صغيرا يقال له يا ابن أخي، كما أنه يقال يا بني أيضا يعني باللطف، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس يا بني، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس يا بني، وكذلك الكبير الصغير يقول الكبير يا عم، وليس بينهما قرابة وليس بينهما نسب، وإنما هذه من الألفاظ الجميلة التي فيها لطف وفيها لين وفيها رفق بالمخاطب. نعم. قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم، هذا مقبول أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مجهول أخرج له بن ماجه. نعم. عن شعبة عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن وقاص الليثي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة حاء قال وحدثنا هناد بن السري، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. الحديث ومن الطريق الثاني حسن من أجل محمد بن عمرو وإلا الطريق الأول فيه مجهول وفيه مقبول، لكن المعول على الطريق الثاني، المعول على الطريق الثاني الذي فيه هناد ثقة والعبد ابن سليمان ثقة، وإنما من أجل محمد بن عمرو يعني يقال الحديث حسن لأنه صدوق. نعم. قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه. يعني هذا أثر يعني متصل أو متعلق بحديث علي، بأثر علي، إذا حدثتم عن رسول بحديث فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، فكان المناسب أن يكون وراءه وأن يكون بعده مباشرة، وقد فصل بينه وبينه بحديثين، وقد فصل بينه وبينه بحديثين، فمحله هناك. وقال مثل حديث علي، مثل يعني مثل حديث علي الذي مر ظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، وهذا من زيادة أبي الحسن القطان، هذا أول زياداته، لأن أبي الحسن القطان وهو الراوي للسنن عن ابن ماجة عنده زيادات يصدرها بقوله قال أبو الحسن، يصدرها بقوله قال أبو الحسن، فيكون هذا ليس من سنن ابن ماجة ولكنه من زيادات راويه عن ابن ماجة، من زيادات راويه عن ابن ماجة، فلا يعتبر من سنن ابن ماجة ولكنه يعتبر من زيادة راويه عن ابن ماجة الذي هو أبو الحسن القطان، وهو علي ابن إبراهيم ابن سلمة القطان الذي هو راوي السنن عن ابن ماجة، فهذه أول زياداته، وله زيادات عديدة يصدرها بقوله قال أبو الحسن، وهذه الزيادة التي لأبو القطان التي زادها على أثر علي أتى بها من أجل علوها، لأن أبا الحسن بينه وبين شعبة واسطتان، وأما في الطريق التي فيها ابن ماجه بينه وبين ثلاث وسائط الذي هو ابن ماجه والأول هنا في الحديث عليه ذاك راح محمد بن بشار وعن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد يعني إلى شعبة، يعني هذا الطريق الذي زاده بالحسن القطان فيه بينه وبين شعبة اثنين، بينه وبينه اثنان، وأما في طريق ابن ماجة ففي ثلاثة. نعم. ها؟ نعم صحيح. في ثلاثة، فإذا يعني فيها علو، يعني فيها علو، يعني وعله أتى بها من أجل علوها وأنها عالية أعلى من الطريق التي رواها عن ابن ماجة نفسه. ويحيى بن عبد الله الكرابيسي لا أقف له على ترجمة، واللي بعده يحيى بن عبد الله الكرابيسي عن علي بن الجعد، وعلي بن الجعد هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود، البخاري وأبو داود، يعني لأن هذا من الزيادات على ابن ماجة، لا يقال أن هذا من رجال ابن ماجة أو أن كيف يعني، لأنه هذا من زيادة أبو القطان أبو الحسن القطان وليس من رواية ابن ماجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الباب الذي مضى فيه أربعة من الزوائد، أربعة حديث زائدة، يعني اثنان صحيحان هو حديث ابن عبادة بن الصامت الذي قبل هذه الحديث، وحديث علي أو أثر علي، وضعيفان الذي هو أثر ابن مسعود وأثر أو حديث أبي هريرة الذي قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم بالحديث عني الذي مر. فهذه أربعة يعني هي تعتبر من الزوائد، ثلاثة من زوائد ابن البصيري، والرابع ما ذكره البصيري ولكنه يعتبر من الزوائد. وعلى هذا في الباب الذي مضى في الأول في خمسة حديث صحيحة زائدة، وهذا الباب فيه أربعة اثنان صحيحان واثنان ضعيفان، فيكون مضى من الزوائد تسعة في هذين البابين الماضيين. نعم. قال: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون أنه قال: ما أخطأني ابن مسعود رضي الله عنه عشية خميس إلا أتيته فيه. قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنكس. قال: فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. ثم ورد ابن ماجه رحمه الله الترجمة: باب التوقي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الاحتياط وعدم الاكثار الذي قد يحصل معه الخطأ، فيحتاط في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص على أدائه على الوجه الأكمل من الضبط والإتقان وإتقان ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يحصل خطأ أو وهم فيزيد في الحديث ما ليس منه أو ينقص منه ما هو فيه. فهذا هو مقصود من هذه الترجمة، التوقي، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يكثرون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية من الخطأ وخشية من النسيان، وأن يكون حصل من أحد منهم شيء، يعني يكون قد حصل منه إخلال في أداء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كما ذكر ابن ماجه في هذا الأثر والأثر الذي بعده أن الواحد منهم إذا حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لم يكن جازما بلفظه فإنه يقول أو كما قال، أو يقول قريبا من ذلك، أو شبيها بذلك، أو فوق ذلك، أو ما إذا ذلك من العبارات التي تبين تدل على الاحتياط وأنه قد روى بالمعنى، وأن هذا اللفظ ليس هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون كلامه وقد يكون روي بالمعنى لأنه ليس لفظه ولكنه معنى لفظه صلى الله عليه وسلم. فعمرو بن ميمون يقول: ما حصل له أن أخطأ الالتقاء بعبد الله بن مسعود في عشية خميس، يعني كل خميس يأتي له في العشي، فهذا مستمر، وأنه ما أخطأ أو فاته أنه لم يلتقي به في كل أسبوع مرة عشية الخميس، فكان يعني لم يسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مرة من المرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكس أو نكس رأسه وأطرقه وكان قائما قد حلت أزراره وأحمرت أوداجه وأغرورقت عيناه، يعني من الدمع لما حصل له من التأثر لخوف الإخلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث به. وفي لفظ للحاكم، يعني بدل يعني الرابعة من هذه الكلمات الأربعة اللي في الأخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بدل أو شبيها بذلك، يعني عنده الكلمات الثلاث الأولى والجملة الرابعة التي شبيها بذلك جاء مكانها أو كما قال، وهي كلها بمعنى واحد، لأن قريبا من ذلك أو شبيها بذلك هو كلها بمعنى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يعني يدل على توقي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واحترازهم وتثبتهم وعدم تسرعهم وعدم تهاونهم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما كانوا عليه من التقى والخوف من الله عز وجل يخشون أن يحصل منهم نقص أو زيادة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد، قال عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أنه في كل أسبوع يلتقي به مرة ولا يخطئه، يعني بحيث أنها تأتي ليلة من الليالي ما التقى فيها ابن مسعود في تلك الليلة التي يعني بينه وبينه الالتقاء فيها وهي عشية الخميس. فكان يعني يعني ما سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مرة من المرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه حصل له ما حصل من التأثر والتغير بتنكيس الرأس وانتفاخ الأوداج وأغرورقة العينان من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم إنه لما ذكر الحديث يعني لم يسكت بل أضاف إليه هذه الكلمات الأربعة، والمقصود من ذلك التنويع، يعني قريبا من ذلك أو فوق ذلك أو شبيها بذلك أو كما قال، وكلها بمعنى واحد. قال فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنكس، قال فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. وهذه العبارات التي جاءت وهي محللة أزراره واختفخت أوداجه وغرقت عيناه، هذه مما يستدل بها على ضبط الراوي، لأنه يعني عرف يعني مع الحالة التي حصل فيها التحديث الهيئة التي كان عليها المحدث وهو يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من جنس ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ رسول الله بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأنه حفظ الحديث وحفظ الهيئة التي كان عليها عند التحديث بالحديث، وهو أنه وضع يده على منكبه. وكذلك حديث مسعود في التشهد يعني كفي بين كفيه، يعني ما أن الرسول يعني ماسك يده وجعلها بين كفيه وهو يحدث بهذا الحديث، يعني فهذا من الألفاظ والصيغ التي إذا جاءت مع الحديث استدل بها على ضبط الراوي وأنه قد حفظ مع الحديث الهيئة التي كان عليها المحدث وهو يحدث بالحديث. نعم. وفيه أيضا ما كان عليه التابعون من الحرص على التردد على الصحابة والأخذ عنهم والاستفادة منهم، ومن المعلوم أن الحق والهدى إنما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه الصحابة الكرام، والتابعون أخذوا عن الصحابة، يعني فالصحابة هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة أو التابعون يحرصون على اللقي بالواحد من الصحابة إذا ظفروا به وإذا حصلوه، ويعتبرون اللقاء به غنيمة. إذا جاءوا إلى بلد فيه صحابي يعني من أهم المهمات عندهم أن يلتقوا بهذا الصحابي وأن يسمعوا من هذا الصحابي، لأن ذلك الصحابي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحرصون على لقائه. ولهذا كثر حديث أبي هريرة لأنه كان مقيم في المدينة، وكان الناس يأتون إلى المدينة واردين صادرين ويلتقون بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة فيأخذون منه ويعطونه، ولهذا كثر حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنه ما يعني المدة التي صحب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة، لأنها من بعد خيبر، سنة خيبر وما بعدها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا الترمذي. عن معاذ بن معاذ، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن عون، وعبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب كتب. عن مسلم البطين، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبيه، عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم. نعم. عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن مسعود. نعم. وهذا من زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أنس مثل ما جاء عن مسعود، يعني كان يعني يتوقون الرواية ويحتاطون فيها ويخشون أن يكون حصل منهم إخلال، فلهذا كان يعني أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ منه قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال يعني أن هذا اللفظ قد يكون لفظه وقد يكون ليس لفظه ولكنه معناه فيكون مرويا بالمعنى، فهو لكونه ما يعني لم يضبط اللفظ يعني قال هذه المقالة، يعني إما قد يكون يعني هذا لفظ مطابقا وقد يكون أنه ليس مطابقا ولكن المعنى هو مطابق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرواية بمعنى ثابتة، الرواية بمعنى ثابتة وكثير من الحديث رويت بالمعنى، ولهذا التفاوت بالألفاظ بين الرواة هي من أجل الرواية بالمعنى، يعني سببها الرواية بالمعنى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه، وهذا أيضا من زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة. نعم. وهو صحيح مع الأول، كل منهما صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قلنا لزيد بن أرقم رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. ثم ذكر هذا الأثر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو داخل تحت الترجمة التوقي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتياط والخشية من أن يكون يحصل منه خلل في تحديثه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما طلب منه أن يحدث قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله شديد، يعني ليس بالأمر الهين، لا بد فيه من التثبت ولا بد فيه من الاحتياط ولا بد فيه من الاطمئنان لكون لما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء يعني في كونه يعني كبر وأنه نسي، يعني جاء في يعني في في في الكتب الخمسة مثل مسلم فإنه جاء يعني عنه، ولكن قوله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد هذه جاءت عند ابن ماجه، يعني فهذا من الزيادات من أجل ما فيه من الزيادة التي ليست عن غيره وهي التي تدل على التثبت وعلى التوقي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي قول زيد بن أرقم رضي الله عنه في هذا في هذا في هذا الطريق عند ابن ماجه, والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد, يعني ليس بالأمر الهين الذي وإنما هو يحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى اطمئنان وتوثق. نعم, فهو أيضا من الزوائد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر. غندر هو محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن بشار. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن. عبد الرحمن مرة ذكره ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر رضي الله عنهما سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا أيضا من, من, من, من التوقي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم التسرع والتهاون في التحديث. يقول الشعبي جلسته سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا, فهذا مثل ما جاء عن ابن مسعود في الأول الذي أول حديث أو أول أثر في هذا الباب, يعني كل ذلك يدل على توقي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عدم تسرعهم واحتياطهم وتثبتهم في حديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي النضر وهو هاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال إنا كنا نحفظ الحديث. إنا كنا نحفظ الحديث يعني نأخذ الحديث عمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن ابن عباس هو من صغار الصحابة ويعني أكثر رواية عن الصحابة وهم مراسيل الصحابة وهم من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, من السبعة المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول كنا نحفظ الحديث يعني عمن نلقاه عنده ممن كانوا عندهم تثبت وعندهم احتياط, والحديث يحفظ يعني حقيق بأن يحفظ كنا نحفظ الحديث والحديث حقيق أن يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا يعني في أول الأمر, وبعد ذلك لما تغيرت الحال وكان كما وصف الناس ركبوا الصعب والذلول, يعني معناه فيه يعني سلكوا مسالك يعني ليس فيها تمييز بين يعني ما فيه سلامة وما ليس فيه سلامة, يعني هيهات أن نحفظ عن كل أحد. يعني قبل ذلك يحفظون قبل أن تحصل الفتن وقبل أن يحصل يعني ما يحصل من التفرق والاختلاف, فكانوا يحفظون ويأخذوا بعضهم عن بعض. ولكن بعد أن ركب الناس الصعب والذلول يعني معناه وجد يعني فيهم من يعني من يعني يفرط ومن يفرط, وجد الإفراط والتفريط. الصعب الذي هو يعني الشديد النفار من الإبل الذي يعني ليس سهلا منقادا, والذلول الناقة المذللة, الناقة المذللة. يعني فلما تغيرت الحال ويعني وجد يعني من يتهاون في أمر الحديث, وركب الناس الصعب والذلول يعني كانوا على هذا الوصف الذي يعني هو استعمال الإبل والركوب على ما كان ذلولا منها وعلى ما كان صعبا, يعني ليس سهل القياد. فهيهات يعني هيهات أن نسمع من كل أحد وأن نحفظ وأن نتلقى عن كل أحد يعني بعد أن تغيرت الحال. نعم. وهذا كله من التوقف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن آخر الحديث أو آخر الأثر عن ابن عباس لما قال لما ركب الناس الصعب والذلول هيهات هيهات أن نأخذ عن كل أحد, لا بد من الاحتياط ولا بد من التوقي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري, هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي وأبوه طاووس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرضة بن كعب رضي الله عنه أنه قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا, فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار, فقال أتدرون لم مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به, فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم, إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل, فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. ثم ورد ابن ماجه رحمه الله هذا الأثر عن عمر, أو هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه, هو أن قرضة ابن كعب مشى إلى الكوفة ومعه جماعة يعني من الأنصار, فشيعهم أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه شيعهم عمر رضي الله عنه, والتشيع معناه أنه مشى معهم, تشيع المسافر أو الزائر بكونه يقوم ويخرج معه ويمشي معه هذا تشيع, ويقابله الاستقدام الاستقبال, يعني كونه يعني يستقبل الإنسان يخرج لاستقباله ويدخل معه, ففيه استقبال وفيه تشييع. وهؤلاء مسافرون فشيعهم عمر رضي الله عنه وماشى معهم, وأراد أن يوصيهم بالإقلال من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وألا يستهوينوه وأن يكثروا منه فيقع منهم الغلط ويقع منهم الخطأ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما مشى وصل إلى مكان يقال له صرار, قال أتدرون لماذا مشيت معكم؟ فأجابوا قال يعني لأننا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولأننا من الأنصار, ويعني هذا من إكرام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إكرام الأنصار, فهذا الذي فهموه. فبين لهم أن ممشاه معهم من أجل أن يحدثهم بهذا الحديث وأن يتذكروا يعني تحديثه إياه, وأنه جاء بعد هذا الممشى, فيكون التحديث يعني يثبت ويستقر والوصية تثبت لأنها حصل لها سبب ولها مناسبة، وهي كون عمر مشى معهم من أجل أن يحدثهم بهذا ومن أجل أن يخبرهم بهذا، فقال إنكم ستقدمون على أناس للقرآن في صدورهم أزيز كأزيز المرجل، هزيز ولا أزيز؟ بالهاء. هزيز يعني صوت، يعني صوتهم بالقرآن وفي اشتغالهم بالقرآن. يقول عمر رضي الله عنه لهؤلاء القوم الذين شيعهم وهم ذاهبون إلى الكوفة، قال إنكم تقدمون على قوم بالقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، والمرجل هو القدر الذي يغلى فيه الماء، فإنه إذا غلى الماء فإنه يطلع له صوت، يعني صوت لغليان الماء، فكذلك يعني هؤلاء يعني في صدورهم يعني اشتغالهم بالقرآن واعتنائهم بالقرآن يعني له في صدورهم يعني هزيز كهزيز المرجل. فقال فأقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإقلال لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الترمذي بن ماجه بوب للتوقف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى من ذلك أنه يعني إذا أقلوا يعني حتى لا يحصل الخطأ منهم، ويحتمل أن يكون المقصود يعني أن لا يشغلوهم عن القرآن هؤلاء الذين في يعني مشتغلون بالقرآن ومعنيون بالقرآن وله هزيز في صدورهم كهزيز المرجل، يعني إذا اشتغلوا بغيره يمكن أن يؤثر على عنايتهم بالقرآن وعلى حفظهم بالقرآن ويتقان له. ويحتمل الأمرين، ويحتمل المقصود بالتوقي يعني من جهة، ومن ذلك أيضا يعني عدم والمصلحة الثانية والفائدة الثانية وهي أن لا يشغل من كان معنيا بالقرآن عن القرآن، أن لا يشغل من كان معنيا بالقرآن عن القرآن. وقوله مدوا أعناقهم إليكم يعني معناها أقدموا أو اتجهوا إليكم يريد أن يأخذوا عنكم، لأنكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنكم أصحاب الرسول عليه السلام. ومعلوم أن يعني من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يلتقي بمن صحبه وأن يأخذ عنه. مدوا أعناقهم إليكم ليأخذوا عنكم، فيعني فإياكم وكثر الحديث أو فأقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأنا شريككم يعني في الأجر، لأنه هو الذي دلهم على الخير ودلهم على الهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل على يعني فضل عمر رضي الله عنه وعلى كمال نصحه وكذلك يعني عنايته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحتاط فيه وأن يتوقى فيه وأن لا يتساهل في أمر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أقرأ الحديث. عن قرضة بن كعب رضي الله عنه أنه قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكن يعني هذا هو الذي فهموه، يعني لما سألهم هذا السؤال يعني أرادوا بيّنوا أنهم أصحاب الرسول وأنهم من الأنصار، فيعني هذا من أجل توقيرهم وإكرامهم والاحتفاء بهم لكونهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكونهم من الأنصار الذين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن النصرة لها معنى عام تشمل المهاجر والأنصار، ولها معنى خاص وهم المدينة الذين تبوا الدار والإيمان من قبل أن يقدم إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقدم إليهم المهاجرون رضي الله تعالى عن الجميع. وقول عمر رضي الله عنه أتدرون يعني أراد أن يتنبهوا، أن يتنبهوا للشيء الذي يبينه لهم، لأن الإنسان إذا يعني سئل عن شيء أولا ثم تطلع لمعرفة السبب والحكمة التي من أجلها يعني حصل هذا الشيء، فإنه يستعد له ويتهيأ لمعرفته، ويكون ذلك أرسخ في ذهنه، يكون ذلك أرسخ في ذهنه. أتدرون؟ ما قال لهم قلوا الحديث عن رسول الله مباشرة، وإنما قال أتدرون لماذا شيعتكم ولماذا مشيت معكم؟ فهم قالوا لحق صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار، يكونهم من الأنصار، فهو يعني أراد هذا وأراد شيئا غير هذا. لا شك أن هذه مرادة، أن كونهم صحابة الرسول وهم أهل الإكرام والاحترام والتوقير والاحتفاء، ولكن الشيء الذي أراده خصيصا وقصده هو أن يقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل، قال إيش؟ قال قلنا أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. نعم، هذه الوصية التي أوصاهم بها، أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يعني للاحتياط والتوقف في حديث الرسول، وألا يضاف إليه منه شيء منه، أو ينقص منه شيء ليس منه، أو ينقص منه شيء منه، أو لألا يشغلوا هؤلاء المشتغلين بالقرآن عن القرآن، ألا يشغلوا المشتغلين بالقرآن عن القرآن. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن مجالد، مجالد وهو مجالد بن سعيد. نعم. بن سعيد وهو ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي عن قرضة بن كعب، عن الشعبي مر ذكره، وقرضة بن كعب صحابي أخرج له النسائي وابن ماجه. النسائي وابن ماجه. نعم. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفي الإسناد مجالد وهو ليس بالقوي، ولكنه جاء من طريق ثقة وهو بيان بن بشر، فالأثر صحيح وثابت، وهو من الزيادات التي زادها ابن ماجه على الكتب الخمسة. كم بقي من الحديث؟ واحد. بقي واحد؟ نعم. نعم؟ نعم. بقي أربع دقائق. بقي واحد أثر واحد؟ نعم. هات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال صحبت سعد بن مالك رضي الله عنه من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. وهذا أيضا من التوقف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان السائب بن يزيد هم صغار الصحابة، وهو الذي جاء في الصحيح قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، يعني حج به أهله حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات، قال حج بي كما ثبت في الصحيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. ويقول صحبت سعد بن مالك يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فما من مدينة إلى مكة، فما رأيته حدث عن رسول بحديث واحد، يعني وهذا لإقلالهم من الحديث وتوقيهم في الحديث وتثبتهم فيه وعدم تساهلهم في أمر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الزوائد للبوصيري. وش الحديث الذي قبل أثر عمر؟ وشو حديث عمر اللي قبله؟ قبله حديث ابن عباس اللي فيه إن كنا نحفظ. ايه نعم. وش اللي بعد أثر أنس اللي راح؟ اللي بعد أثر أنس، أو كما قال اللي بعده شو اللي بعد أنس حديث زيد بن أرقم كبرنا ونسينا. نعم يعني هذه ثلاثة يعني خمسة حديث زائدة في سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة في هذا الباب، الثلاثة الأول والاثنان الأخيران، وكلها صحيحة، وكلها يعني صحيحة، فيكون يعني من هذه الأبواب الثلاثة فيها 14 من الزيادات، فيها 14 من الزيادات يعني 12 يعني 9 مرات، وهذه 4 هذه خمسة حديث في هذا الباب صحيحة.